قال وتزاد بعد الكاف يرجع. والغالب ان تكفهما عن العمل فيدخلان حينئذ على الجمل. نعم. اما بالنسبه للكاف ربا فتزاد بعدهما كذلك ما، لكن الغالب ايش؟ انها تكفهما عن العمل، لا يبقى لهن العمل. هذا هو الغالب في الكاف. وكذلك ربا اذا زيدت بعدهما ما هذه؟ انهما يكفان عن العمل. هذا واضح اذا جاءت ما هنا زايده بعد هذا. نعم. مثل هذه نعم تأتي معنا ان شاء الله انها قد تكون زايده وقد تكون غير زايده على حسب السياق. اذا عملت الحرف الذي قبله فهي هنا زايده، واذا عملت الحرف الذي قبله ما فهي ايش؟ مكفوفه هنا، مكفوفه هنا، هنا ليست زايده. ثلاثة متقدمة، المعنى والسياق هو الذي يعرفني، ما عندنا إلا المعنى والسياق. فبما نقضيهم أصل فبنقضيهم، تطلق ما ولا يفسد المعنى. فبما نقضيهم أصل فبنقضيهم، لا يفسد المعنى إذا ثبت لنا. وأيضا عما قليل عن قليل لا يصلحن كذلك، واضح. وأيضا الآية المتقدمة وهي مما خطيئاتهم، أي من خطيئاتهم بسبب خطيئاتهم، واضح. فإذا ثبتت ما لا يفسد المعنى، هذا هو باب الزايد في الأصل، أنه يسقط لا يفسد المعنى. قال رحمه الله وتزاد بعد الكاف ربا، والغالب أن تكفهما عن العمل فيدخلان حينئذ على الجمل. نعم. الفعلية وماذا؟ والاسمية. إلا أن ربا تدخل على الجملة الفعلية في الأكثر، أكثر ما تكون يكون دخولها على الجملة الفعلية بالنسبة لربا، دخولها على الجملة الاسمية قليل جدا، لكن الأكثر أنها تدخل على الجملة الفعلية. وذكر ذلك هنا الشارح على دخول ربا على الجمل ماذا؟ الاسمية والظنين كما ذكرنا لكم، وهو ربما الجامل المؤدل فيهم وعناجيج بينهن المهار. ربما الجامل المؤدل فيهم وعناجيج بينهن المهار. الشاهد ايش؟ ربما الجامل دخلت هنا ربا على الجملة ماذا؟ الاسمية، دخلت على الجملة الاسمية. الجامل مبتدا والمؤدل مساوى فيهما جار مجرد تعلم محدود خبر واضح. فدخول ربع على الجمل الاسمية قليل، اما على الفعلية فهو كثير جدا، ولا سيما اذا كان الفعل الواقع بعدها ماضي، اذا كان ماضي فدخوله اكثر من دخول على المضارع. هذا الكلام على ربع. فقال هنا المؤلف سيدخلان حينئذ على الجمل، ان الجمل الاسمية وماذا؟ ايضا الغالب الفعل يكون ماضيا بعدها. قال رحمه الله فيدخلان حينئذ عن جمل كقوله اخ ماجد لم يقدر يوم مشهد كما سيف عمر لم تخله مضاربه. شأنه كما سيف عمر دخلت ما على الكاف ولم تكف وكفتها عن ماذا؟ عن العمل. هذا هو الغالب، وهذا هو الغالب بالنسبة للكاف وربا، ان ما هذه تتصل بها ولا تكفها عن ماذا؟ وتكفها عن ماذا؟ عن العمل. هذا هو الغالب. وما يعرف كما سيف عمر لم تقله مضاربه؟ الكاف حرف جر. نعم. كاف حرف جر مكفوف، هكذا تقول الكاف حرف جر مكفوف. وما كاف تلا سنته، وسيف مبتدا سنته، وجملة لم تقله لم حرف جزم، وتقل يعني ضرب الجملة لم على جزم السكون ولا مفعول به، ومضاربه فاعل، والجملة في محل رفع خبر. والشاهد هنا كما هنا دخلت ما ولم ايش وكفت الكاف عن العمل، دخلت ما على الكاف وكفتها عن العمل، وهذا هو الغالب مثل الكاف ربا. قال وقوله ربما اوفيت في علم ترفع عن ثوب شمالاته، هم هكذا البيت، ربما اوفيت في علم بفتح اللام يا اخوان، ترفعا بسكون النون، ترفعا ثوب شمالاته، شمالات هي الرياح. الشاهد هنا ما هو يا اخوان؟ ربما. الشاهد هنا ربما كفت عن ماذا؟ عن العمل، ودخلت على ايش؟ دخلت على الجملة الفعلية. هذا اكثر ما يكون، ان ربما اذا كفت عن العمل دخلت عن ماذا؟ دخلت على الجمل الفعلية. نعم، وعلى الفعل الماضي بالأكثر. أحسنتم، دخول على الإثنية قليل. هذا هو حاصل الكلام على ربا، أن ما إذا دخلت عليها تستفها في الغالب، وأيضا الغالب أنها تدخل على الجمل الفعلية. وما إعراب ربا ما أوفيته؟ ربا حرف جر في اليد الجاي مكفوف عن العمل، وما كاتل وأوفيته إلى آخر ذلك. أحسنت بارك الله. قال وقد لا تكفهما كقوله ربما ضربة بسيف ثقيل، ربما ضربة بسيف ثقيل بين بصرى وطعنة نجلاء. الشاهد ما هو ضربة، أن ما هنا لم تكف ربا عن العمل، هذا قليل، وإن الغالب أنها تكفها عن ماذا؟ عن العمل. فالشاهد هنا أنها لم تكفها، هذا قليل فيها. وأيضا دخلت عليه هنا، دخلت على ماذا هنا؟ كنت عن جملة اسمية، وهو قدم في ركبة، لا أكثر ما تدخل على الجملة الفعلية، الغالب تكون مصدرة بفعل ما. قال وكقوله وننصر مولانا ونعلم أنه، كما الناس مجروم عليه وجارم. الشاهد ما هو؟ كما الناس، لم تكف ما هنا الكاف عن ماذا؟ عن العمل، لم تكف ما الكاف عن العمل وهو قليل. وما إعراب كما الناس؟ نقول الكاف حرف جر ايش؟ الكاف حرف جر ايش؟ ما في شيء تشبيه بالزايد والزايد؟ لا ما في شيء. نعم الكاف حرف جر في التشبيه، وما هنا زائدة، والناس مجرور بالكاف، والجار مجروم متعلق بمحذوف حال من مجروم، مجروم كما الناس في الأصل، فهو متعلق بمحذوف حال، ويجوز أن يكون متعلق بمجروم فقط من غير أن نقول حال. كيف؟ ما لا؟ نعم مجروم خبر أنه ونعلم أنه مجروم خبر، وكما الناس الجار وجوز متعلق بمجروم، الجار والمجرور متعلق بمجرور. والشاهد هنا ان ما اتصلت بالكاف ولم تكفها عن العمل، هذا قليل فيها. الاصل او الغالب ان تكفها عن ماذا؟ عن العمل، والبيت هنا من غير الغالب. فالان عندنا يقال خلاصه الكلام على الكاف وربا، اذا اتصلت بهما ما هذه الزائده، وقلنا الاكثر ايش؟ ان تكفهما عن العمل. من يذكر شاهدا على الكاف؟ على الكاف ما سمعت. كما في عمر لم تخنه مضاربه، احسنت، الكاف هنا كفت عن العمل بسبب ظنه هذا الاكثر. وشاهد ربما اوفيته، احسنت، في علم. والشاهد على عدم الكف الكاف، الشاهد الان هذا الكف وعدم الكف، كما الناس مجروم علينا او عليه وجارم. وفي ربما ضربة لسيف ثقيل إلى آخر البيت، واضح؟ فهذا هو حاصل الكلام بالنسبة لزيادة ما بعد حروف الجر، وزاد بعد الباء وعن ومن ولا تكف عن العمل، وأما الكاف والهذا فالتفصيل الذي ذكرناه إلى هنا. نعم الأخ همس غال دخل هنا على جملة اسمية، لا هاملة، نحن الكلام على أن إذا كفت تدخل على الجمل، على الجمل في الغالب صح؟ وربا في الغالب على الجمل ماذا؟ الفعلية، ويقل دخولها على الاسمية، وهذا كله مع الكف. أما مع العمل فلا، الكلام ليس عليه، فهنا مع العمل ربما ضربة بسيف ثقيل، فلا يكون من هذا الباب. نقول هنا أيضا فيه شاهد آخر دخول على جملة اسمية على خلاف الغالب، لا هذا الكلام الآن مع عدم العمل، مع عدم العمل تدخل على الجمل الفعلية في الغالب، ويقل دخولها على ماذا؟ على الاسمية. أما مع عدم العمل فهي تدخل على الأسماء، غسل اما مع العمل في ربا، اما مع العمل فهي تدخل على ماذا؟ على الاسماء، ما تدخل على الافعال مع العمل. ربا مع العمل لا تدخل على الافعال، وانما تدخل على ماذا؟ على الاسماء، واضح؟ لان الذي يشر ما هو؟ الاسماء، التي تشر هي الاسماء، فليس كما ذكرنا امس. يكفي ان ذكرنا على السجاد تريد انت من الاضافه ان السفر ضروره. نعم بسم الله يا اخوان. قال الله تعالى قال فصل واما المخفوض بالاضافه، تقدم معنى المخفوض بالحرف

صاحبي منادى، هذا صاحب صاحبي. منادى ما له مرفوع عند رفعه، نعم، وصاحبي وش ضم صاحبي، ما في شال، ما هي المتكلم هذه يا صاحبي السجن، هذه الإعراب لم تركز مثنى ينصب بماذا في النداء، والمضاف بماذا ينصب، ينصب بالفتحة ومناد عنها منصوب على فصل الياء، وصاحبي مضاف والسجن مضاف إليه، والإضافة هنا بمعنى فيه، الإضافة بمعنى فيه، تبارك الله. ومكر الليلي واضح إن شاء الله، ذكر الشارح العراب أكثر من وجه، نقول فاعل لفعل محذوف بل قدر مكروه، مكر الليلي فاعل لفعل محذوف بل قدر مكر الليلي، فمكر لا فاعل لفعل محذوف، ليس لفاعل، لفعل محذوف مكروه، ما قالوا هذا، نعم. طيب انتهينا الآن من أنواع الإضافة أو من أقسام الإضافة، تكون بمعنى من وبمعنى اللام وبمعنى في، فما هو الأكثر فيها في كلامهم؟ الأكثر في كلامهم أن تكون بمعنى اللام، وثم يأتي بعده إيش؟ من، ثم بمعنى في وهو قليل. قال رحمه الله تعالى: والإضافة نوعان، بقي وقته ما شاء الله، ننتهي إن شاء الله الإضافة. قال: والإضافة نوعان، لفظية ومعنوية. وقالوا لفظية هي أنها منسوبة إلى ماذا؟ إلى اللفظ، أي أنها تفيد أمرا لفظيا، تفيد أمرا لفظيا. وقوله معنوية منسوبة إلى المعنى، أي أنها تفيد أمرا معنويا، تفيد أمرا معنويا، فهذا معنى لفظية ومعنوية. وسبق الكلام على ذلك أن الإضافة اللفظية تكون لمجرد التخفيف، والإضافة المعنوية تفيد إيش؟ الإضافة اللفظية سبق الكلام عليها أنها تكون لمجرد التخفيف فقط، فهي لا تفيد لا تعريفا ولا تخفيفا، الإضافة اللفظية لا تفيد تعريفا، بخلاف ماذا؟ الإضافة المعنوية إما أن تفيد تعريف إذا كان المضاف إلى معرفة، المضاف هذا مضاف إلى معرفة أفادت التعريف، ولام زيد واضح، الإضافة معنوية تسمى، هذه الإضافة تسمى إيش؟ معنوية. فخلاصة هذا ما كانت بمعنى من أو بمعنى ذي أو بمعنى اللام فهي إضافة إيش؟ ما كانت بمعنى من أو بمعنى اللام أو بمعنى ذي فهي إضافة إيش؟ معنوية. وما لم يكن كذلك فهي إضافة لفظية كإضافة اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة كما سيأتي. واضح؟ هذا هو معنى اللفظية ومعنى المعنوية. قال رحمه الله تعالى: والإضافة نوعان، لفظية ومعنوية. وضمن اللفظية قيل لها لفظية إيش؟ لأن ما باولا تفيد أمرا لفظيا وهو التخفيف، ومعنوية لأنها تفيد أمرا معنويا وهو التعريف أو إيش؟ أو التخصيص، التعريف أو التخصيص. متى يكون تفيد التعريف؟ وإن إذا أضيفت النكرة إلى معرفة. ومتى تفيد التخصيص هذه المعنوية؟ إذا أضيفت نكرة إلى ماذا؟ إلى نكرة، غلام امرأة، غلام رجل، أفادت ماذا؟ التخصيص لا التعريف. واضح؟ هذا هو على ما سبق فيه الكلام المتقدم. قال رحمه الله تعالى: ضابطها، فاللفظية ضابطها أمران، يحفظ إن شاء الله ضابط تعرف بها اللفظية من المعنوية. قال: فاللفظية ضابطها أمران، أن يكون المضاف صفة، والصفة إما اسم فاعل أو اسم مفعول أو صفة مشبهة، هذا هو المراد بالصفة هنا، ثلاثة أشياء فقط، أن يكون المضاف صفة، وأن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة. هذا هو ضابط الإضافة اللفظية، يقصد يا أخوان ضابط الإضافة اللفظية أن يكون المضاف إيش؟ صفة، والمضاف إليه معمول لهذه الصفة، معمول لهذه الصفة، وأن يكون المضاف إليه معمولا لتلك الصفة. والمراد بالصفة اسم الفاعل نحو ضارب زيد، واسم المفعول نحو مضروب العبد، والصفة المشبهة نحو حسن الوجه. واضح؟ هذا هو المراد بالصفة، ثلاث الأشياء. فاسم التفضيل صفة نحوية، لكن هل هو مراد هنا؟ ليس بمراد، لأن إضافته تفيد إيش؟ إضافة معنوية، إضافة من باب الإضافة ماذا؟ المعنوية، فهو ليس بمراد هنا اسم التفضيل. وصيغ المبالغة مرادها من اسم مرادة؟ صيغ المبالغة مرادها من اسم المرادة.